أتيات مصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. تقدم في الدرس الماضي أن يعقوب عليه السلام لما جاء إليه أولاده إخوة يوسف وأخيه وأخبروه بما وقع في أرض مصر من سرقة أخيهم أخي يوسف لصواع الملك بحسب الظاهر الذي ظهر لهم، لما أخبروه بالقصة سبق أنه لم يصدقهم وقال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وإنما قال ذلك لما سبق منهم من أمر يوسف، وهو أمر مشابه لما يقع الآن مع أخيه. فلهذا قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم أعرض عنهم وترك خطابهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لما وقع هذا قال أولاده له: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا هذا الكلام شفقة على أبيهم لما رأوه بهذه الحالة والصورة، أنه شديد الحزن وكثير البكاء على يوسف وأخيه لدرجة أنه قد ابيضت عيناه من الحزن وصار كاظما أو مكروما. قالوا له شفقة عليه: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، بمعنى ما تزال تذكر يوسف حتى تصير مشرفا على الهلاك أو تهلك. يقولون له شفقة عليه: يا أبانا، إذا استمررت على هذا الحال اللي هو تذكر يوسف والبكاء عليه والحزن الشديد عليه، فسيقع لك أحد أمرين: إما أن تشرف على الهلاك وتولي قريب من الهلاك، أو ستهلك. مآل حالك إذا استمررت عليه أن تهلك أو تشرف على الهلاك. فهم يقصدون بهذا أن يدعوه إلى أن يرفق بنفسه، كأنهم يقولون له: ارفق بنفسك قليلا وجاهد نفسك أن تقلل من الحزن والبكاء ونحو ذلك. إذا فهذه الجملة التي قالوها: فالله تذكر يوسف إلى آخره، قالوها شفقة عليه، بمعنى يقولون: إذا استمرت على هذا الأمر الذي أنت عليه فسيؤول بك الأمر إلى الهلاك، ستهلك نفسك بكثرة البكاء وشدة الحزن على يوسف وأخيه، وخاصة على يوسف. لهذا قالوا له: تالله تفتأ تذكر يوسف، اذكروا يوسف بالضبط، لأنه كان حزينا عليه أشد من حزنه على غيره لشدة محبته له ولقدم أمره لسبق أمره. ولهذا حتى هو لما ذكر الأمر قبل قال: يا أسفا على يوسف، ذكر يوسف بالضبط. وكذلك هم قالوا له: تفتأ تذكر يوسف بالخصوص، حتى يصير بك الأمر إلى أحد صورتين: حتى تكون أي تصير حرضا سيأتي معناه أي مشرفا على الهلاك، أو تصير هالكا من الهالكين. والمعنى كما لا يخفى هنا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف هذا الكلام فيه حذف حرف النفي، المضارع وهو تفتا منفي هنا لا مثبت. تقدير الكلام تالله لا تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرابا، ولا تفتا بمعنى لا تزال، لان فتئ وزال تلك الاربعه المعروفه وبرحاء وفكا بمعنى واحد، ما زال ومن فكا وما فتئ وما برحا، هذه الاربعه بمعنى واحد، تدل هذه الاربعه على الاستمرار، على الاستمرار. إذن لا تفتأ تذكر يوسف أي لا تزال تذكر يوسف حتى تصير حربا أو تصير من الهالكين. إذن فتفتأ هذا الفعل المضارع منفي بلا ولا محذوفة، لماذا؟ لدلالة الكلام عليها. وهذا الحذف اللي هو حذف لا هنا لدلالة الكلام عليها، من يعرفه؟ يعرفه العرب الذين يتحدثون بهذه اللغة اللي هي سليقة لهم، أو من تعلم لغة العرب اللي هو عربي سليقة، غير يسمع تالله تفتأ تذكر يوسف كيعرف أن المعنى تالله لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون عربا، هذه لغتهم جبلة وسليقة هكذا يتكلمون. ومن يعرف العربية يعرف كذلك أن الفعل المضارع منفي كاين واحد النفي لغة ما، تالله لا تفتأ. لماذا؟ لأنه معلوم في العربية أنه هذا الفعل المضارع لو كان في القسم المثبت في كلام مثبت لأكد بنون التوكيد، كل كان كلام مثبت غيقول والله، غيقول والله لا تفتأن تذكر يوسف حتى تكون حربا، لو كان الكلام مثبتا لا لزم هذا، اللام واجبة تذكر جواب القسم وغيكون فعل المضارع مؤكد بالنون، هذا هو الجواب اللي كيكون في حال الإثبات، والله لتفتأن تذكر يوسف حتى تكون حربا، حنا ما كنلقاو لا لام ولا نون التوكيد، اش عندنا تفتأ؟ إذا تما كاين النفي، الجواب منفي ماشي مثبت، تالله لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا لتوكيد الملك. وهذه قاعدة عند العرب في حذف، في حذف النافي، ويحذف نافي مع شروط ثلاثة إذا كان لا مع المضارع في القسم، ثلاثة شروط، إذا كان النافي لا وكان الفعل مضارعا وكان في جواب القسم. العرب تحذف حرف النفي اضطرادا، اضطرادا تحذفه، عوض تقول تالله لا تفتأ تقول تالله تفتأ، الناس بسلقتهم العربية يعرفون النفي. وكذلك من تعلم لغة العرب حاول أن تصير له العربية سليقة شيئا فشيئا، اكتسبها، لأن الناس اللي كيتكلموا العربية نوعان، النوع الأول أناس العربية لهم سجية وجبلة لم يحتاجوا فيها إلى تعلم إلى اكتساب، تلقوها من صغرهم نشأوا عليها، رضعوها مع اللبن الذي نشأوا به، فهؤلاء لم يحتاجوا فيها إلى تعلم واكتساب. والقسم الثاني قسم اكتسب العربية، اكتسبها أي تعلمها، هذا اللي اكتسبها وتعلمها إنما يمكن أن تصير له سجية بعد طول زمن، يحتاج إلى طول زمن في التعلم والتدريس والمذاكرة والمراجعة لهذه المسائل حتى تصير له سجية، حتى تصير له سجية. إذن فمثل هذا حرف النفي هذا الذي يحدث يعرفه أحد نوعين من الناس، العربي سليقة ومن يتعلم العربية أو تعلمها واكتسب كثيرا من قواعدها، وإن لم تصير له سجية لكن هو في الطريق إلى ذلك لأن تصير ملكة شيئا فشيئا. ماذا أردت بهذا؟ أريد بهذا ننبه على أمر، وهو أن عامة الناس الذين في زمننا هذا، عامة الناس في زمننا هذا، بل أكثر عامة الناس حتى المثقفون، حتى المثقفون من أصحاب الشواهد ولا المناصب ولا غيرهم، ليسوا لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، لا هم يعرفوا يتكلمون العربية سليقة، لأننا يتحدث العربية سليقة لا يوجد في زمننا هذا، إذ لا يوجد قوم يتحدثون العربية أصلا حتى ينشأ الصبي فيهم يتكلمها سليقة. إذا شنو بقى لنا؟ القسم الثاني. هذا القسم الثاني لا يكون إلا لمن تعلم العربية وتمرس فيها وحفظ متونها واتصل بها مدة من الزمن مدارسة ومذاكرة ومراجعة ومطالعة لمسائلها. هذا هو الصنف الذي يمكن الثاني. الثاني هذا أمر يحتاج إلى تمرس وإلى شيء من التفرغ والتخصص لدراسة قواعدها ومتونها وما فيها من مسائل ومراجعة ذلك وتكراره. فحينئذ يمكن أن يعرف هذا الأسلوب في العربية. إذا تقرر هذا، إذا تبين هذا، فما الذي أريد؟ الذي أريده هو أنه لا يجوز للمسلم أن يستقل بنفسه بعربيته الضعيفة القليلة التي أخذ من التعليم بمختلف أشكاله وأنواعه، لا يجوز له أن يستقل بلغته تلك بفهم القرآن، بمعنى أن يجعل ما فهمه من العربية ميزانا لفهم القرآن، أن يحكم القرآن لما أخذه من الرصيد في العربية، وهو رصيد ضعيف يسير قليل لا يساوي شيئا مع علوم العربية وفنونها ومع أبواب وفصول كل فن من فنونها. ذاك الشيء اليسير لا يساوي شيئا، قليل جدا، لا يكفي لأن تجعل لغتك رصيدك اللغوي الذي تلقيته من الصغر في الدراسة العامة حكما وميزانا لتفهم القرآن والسنة. وبالتالي شيء تركب على هذا الإنسان يتصور الأمر هذا الغلط ومشاعرة، كيظن أن العربية تغفر بالناس في اقتلادة، كيقول لك حتى لا نفسر القرآن لنفسرين القرآن ولنستمع المفسرين ونقرأ كتب التفسير. القرآن العربية وأنا العربية كنفهمها، وبالتالي يمكننا أن نفهم بأنفسنا، نستقل بالفهم بأنفسنا، فيقعون في الضلال. ومما يقع فيه هؤلاء من الأمور أنهم أحيانا قد يخطئون، يعتقدون خطأ شيء في القرآن لعدم موافقته للغتهم، ديك اللغة التي نشأوا عليها الضعيفة الهزيلة اللي تربوا عليها وقرأوا شي شوية فيها في المدارس، قد يجعلونها حكم على القرآن، وبالتالي يظنون الخطأ في القرآن وأنه مخالف لقواعد العربية. علاش كان كذا ولم يكن كذا؟ لأن اللغة العربية تقول كذا، من قال لك هذا؟ اللغة العربية تقول كذا. على أي شيء اعتمدت؟ على ذاك الرصيد الضعيف، هذا غلط. بل يجب إذا تعارض لك هذا الأمر في ذهنك، في نفسك، رأيت أن هذا معارض لما فهمته أنت من العربية، وجب أن تتهم نفسك، دائما تتهم نفسك بالقصور، قل الخطأ مني أنا، كاين شي قواعد أخرى ربما فاتني، كاين شي استثناءات في هذا الباب هذا ما فهمتاش، ولا هذا الباب هذا براسه لا أضبطه، لا أعرف إلا بعض مسائله وتفوتني كثير من مسائله، واتهم نفسك بالقصور. من فعل هذا اتهم نفسه بالقصور ولم يجعل نفسه حاكما على ما جاء في القرآن من التراكيب والعبارات من حيث التصويب والتخطئة، فهم نفسه يطمئن ويرتاح ويستطيع بإذن الله تعالى أن يفهم ما أشكل عليه من تراكيب القرآن وأساليبه بالسؤال. أي شيء أشكل عليه تتهم نفسك بالقصور، القرآن اللي الرصيد ديالي ضعيف في العربية، إذا ماذا أفعل؟ أسأل وأبحث وأقرأ هذه الأبواب وهذه المسائل حتى أتمكن منها، فإذا تمكنت استطعت الجواب عن هذه الإشكالات. ما دمت لم أتمكن بعد فأكتفي بالسؤال، أسأل من هو أعلم مني في اللغة عن هذا الإشكال الذي استشكلته. أنا أعرف في القاعدة كذا والقرآن قد جاء فيه كذا، فما وجه ذلك؟ من جعل هذا الأمر من هذا له سلم من كثير من الإشكالات التي يقع فيها كثير من العوام، وكثير من العوام اليوم تجده ينتقد أمرا في القرآن وفي السنة من جهة اللغة، ينتقد من جهة اللغة، يقول لك واحد الآية فيها كذا وكذا واللغة العربية ليست هكذا، اللغة العربية فيها كذا وكذا، غلط كبير هذا. ولهذا هؤلاء كلهم بالاستقراء، كل هؤلاء اللي كيتكلموا بهذا الأسلوب وكيظنوا هذا الظن في القرآن تجدهم ضعافا بالعربية. ما كاينش شي واحد متضلع في العربية كيتكلم على القرآن بهذه الصورة هذه، علاش؟ لأن من عرف قواعد اللغة وتوسع فيها وتمكن منها قل إنكاره، يقل واش؟ إنكاره، ويقل اعتراضه. كلما ازداد الإنسان علما كلما قل إنكاره. كذلك يقال في اللغة العربية إذا ازداد الإنسان توسعا واطلاعا على أساليبها وتراتيبها وما فيها من التوسع يقل واش؟ يقل إنكاره ويقل تخطئته لغيره، ما كيبقاش يخطأ بزاف، كيولي يفريز كيقول بالناس هذا راه هو يقول في العربية إما أن يكون كذا أو كذا، فيه وجهات، فيه ثلاثة أوجه، فيه أربعة، يحتمل هذا الوجه وهذا، يقل واش؟ يقل تخطئته لغيره، كيخطأش المتكلمين فضلا عن القرآن والسنة. لكن من قل علمه يكثر إنكاره، من قل علمه كثر إنكاره، كثرة تخطئته لغيره، لأن كثرة التخطئة عن ماذا تنشأ؟ عن قلة العلم. عندما يكون الرصيد قليلا الإنسان دائما يحاكم غيره إلى رصيده القليل، ذاك الرصيد القليل يجعله حكم على غيره، فيكثر إنكاره على الناس، ينكر على الأول والثاني والثالث وينكر كذا وكذا. قل كثر علمه لا يقل قليل في شيء مسألة اللي ما عندها حتى شي وجه، يقول لك لا هذه خطأ ما لا وجه لها، أما ما عدا ذلك فلا وجه لها إن شاء الله. بعض النماذج من هذا ممكن تجي معنا في الدرس هذا، كقوله تعالى لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذا القصد هو التنبيه على هذا الأمر، ولهذا من قل علمه مثلا في العربية يقدر يجي هذه المسألة هذه ويلقى المفسرين كيقولوا تالله تفتاء تقدير تالله لا تفتاء، يكون مع رسول الله عرفوا كيف يتمنى فيه محدود، جاءوا قالوا لنا تالله تفتاء المعنى تالله لا تفتاء، باش عرفنا احنا ما كيناش، باش عرفنا كاين شي نفي تما، عرفنا ذلك بأساليب العربي في كلامها، هذا ماشي تحكم، ماشي اللي جينا ولقينا المعنى من الناس واش الاثبات وقلنا نقدروا واحد الناس نجيو الناس نقول لهم راه تما تالله لا تفتاء، ليس هذا تحكما، هذه قواعد عربيه تقتضي. كيف ذلك؟ الجواب ان الجواب ديال القسم في العربيه عموما، جواب القسم اذا كان فعلا مثبتا واجب ان تدخل عليه اللام. ذكرتي قسم قلت والله وبغيت تقول غندير شي حاجه غنكتب ساكتب ولا غندير، واجب ان تدخل اللام على القسم، تقول والله لا اكتبن لا اجلسن لا احفظن لا ادخلن لا اخرجن، ملي كيكون الكلام مثبت، ملي كيكون الكلام منفي ما كتشكش اللام، لان حرف النفي يقوم مقام اللام، كتقول والله لا اكتب لا ادخل لا اخرج. فاذا لاجل هذا، لاجل ان الجواب في حال النفي لا يقترن باللام، العرب بهذه القرينه تحذف النفي، اذا تالله لا ادخل لا اخرج، لم تقولها اختصارا يحذفها، قلت الله ادخل اخرج، حنا غنعرفوا كاين تما النفي، حتى لو كان الكلام مثبتا كان خاص تقول لا اخرجن لا ادخلن لا اكتبن لا اقرأن، ملي انت ما جبتي لا اللام ولا نون التوكيد اذا راه كاين النفي، اذا لا حاجه لان تقول لا ادخل لا، بغيتي تحذف النفي اختصارا احذفوا اختصارا، راه السياق يدل عليه، فهم؟ لكن لما كنعرفش العربية يظنه تمحلان وتحكمان وتعسفان لرجاله. إذا قال الله تعالى تالله تفتاء، شنو المعنى؟ تالله العربي ملي كيسمع تالله تفتاء كيفهم لا تفتاء، هو يفهمها طريقة لأن هذا أسلوبه في الكلام. إذا تالله تفتاء تذكر يوسف، أي لا تفتاء تذكر يوسف حتى تكون، هذا هو المعنى تالله تفتاء لا تفتاء. وشنو معنى لا تفتاء تذكر يوسف؟ أي لا تزال تذكر يوسف، هذا ما فتئة، هذا الفعل فتئة إذا سبق بنا في كذل على هذا المعنى ديال الاستمرار، كتقول مثلا في العربية فلان ما فتئة، فلان ما فتئة يحضر الدرس، ما فتئ يحضر الدرس، ولا من فك يحضر الدرس، ولا ما زال يحضر الدرس، ولا ما برح يحضر الدرس، بنفس المعنى دي معنى مستمر في حضور، ما فتئ يحضر الدروس بمعنى ما زال يحضرها. قال الله تعالى قالوا تالله لا تفتاء أي لا تزال تذكر يوسف حتى أمين أتذكره في هذا. واحد مرة واحد اتصل بي من جهتك يا سامي، اتصل بي في مسألة اللغة العربية، قال لك والمثال ربما اتصل بكم قبل لكن شيء حد منكم ما لم يكن حاضرا، هذا غير مسألة ديال أن يحكم الإنسان رصيده اللغوي الضعيف في القرآن الكريم، مشكلة هذه وخاصة إذا كان هذا من المسلمين، شي إذا كان مستشرق ولا شيء ألماني ما نقول هذا أصلا منهجه يدعوه لذلك، من اللي هو مخالف للإسلام ومنحرف كيقلب شي حاجة باش ينتقدها على الإسلام، لكن هذا مسلم يشهد أنه حدث له يصلي ويخطر في باله هذا الأمر خطير، يخطر في بالك انت مسلم شذ الحضره رسول الله ويخطر في بالك خطا في القران مشكل لا يجوز هذا راه يؤديك الى الانحراف الى الانتكاس الى واحد كان كافر نقول هذا راه متهم نقول الكفر ديالو كيخليه يقول هذا الشيء هذا باش يشكك الناس في الدين ولا كذا مسلم قال لك علاش الايه فيها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام ولهذا نقدر الاشكاليات شكون اللي كتجي كتجي غير دوك اللي فيهم شويه ديال الفهامه اللي كيكون عامي راه مسكين مسلم من ذلك كله العجز الناس العجز يسلمون من هذا كله ما كتخطرش بالهم اصلا هذه الامور واللي فيه شي شويه ديال الفهامه هو اللي كيوقع في الاشكالات دابا العام جدوك ولا جداتك ما كيقراو يقراو ما ربك بظلام العبيد وهو يبكي ضربوا عيناه الدموع ما عندوش اشكال هذا كلام الله فهم ولا ما فهمش كلام الله رب العالمين يعظمه ويجله لكن اللي عنده الفهم شويه ناقصه هذا هو اللي لانك وما ربك بظلام ظلام على وزن فعال فعال صيغه مبالغه بحال شراب شراب كثير الشرب ضراب كثير الضرب اذا نفينا على الله تعالى المبالغه فهذا يتضمن اثبات الظلم لأن من يقولنا وما ربك ليس الله ظلاما أي كثير الظلم في نعليه كثرة وهذا يستلزم إثبات القلة الأصل يعني غير الظلم بزاف من الله تعالى منزه عليه أما أصل الظلم فيمكن ظلم هكذا فيه والمشكل ماشي سأل لو أنه استشكال وسأل قال لك أنا فهمت هكذا ولا شك أن الفهم ديالي غلط وبغيت نفهم شنو لا إشكال ماشي مشكل أن يلقح في ذهنك سؤال وتبغي تعرف لكن لا يخطر في بالك أنه غلط في القرآن يخطر كتقول دائما أنا لا خصني فهم وصافي بغيت نفهم لكن هذا لا يسأل هذا يعترض كلامه كلام المعترض والجواب بسيط سهل ولكن لمن هو بسيط سهل إما للعربي صديقة أولا لدراسة العربية درس قصة كبيرا منها قدرا مهما منها ما اكتفاش بهذا القدر الضئيل هزيل الذي يدرس في تعليمنا إلى نهاية آخر شهادة في التعليم العمومي شهادة التعليم هذا تبدأ من أوله التعليم العام حتى الدكتوراه اللي هي آخر ما يمكن أن يقرأ الناس اليوم ويمكن أن لا تقرأ كثيرا من المباحث المهمة في العربي مش يمكن هذا هو الأصل أن لا تقرأها إذا اقتصرت على هذه الدراسة ولو كنت متخصصا في الشرع اقتصرت على الدراسة العامة الأكاديمية الآن وانت متخصص في الشرع من الأول مع أن هذا الشيء ما كاينش لو فرض أنك متخصص مسائل الشرع من الأول في الدراسة العامة كثير من مسائل اللغة العربية لا تدرسها تأخذ شي حاجة قليلة مفاتيح يسيرة وهذا المسألة اللي غنذكر لكم الآن في الغالب لا تدرس في هذه الدراسة العمومية إلا إذا درس الإنسان دراسة خاصة ولا في مجالات خاصة أو نحو ذلك لكن من حيث النظام كثير من مسائل العربية نحوا وصرفا وبلاغة تفوت بل لا يحصل الطالب إلى آخر مرحلة عندهم في الدراسة لأن ما كاينش شي شهادة فوق من الدكتوراه انتهى لا يقرأ إلا شيئا يسيرا جدا قدرا ضئيلا هزيلا مما يتعلق بعلوم العربية نحو وصرفان وبلاغة وعبادة الأمر هذا جوابه هو أن هذه الصيغة ديال فعال مش دائما تكون للمبالغة قد تأتي لبعان أخرى غير المبالغة والمعنى ديالها هنا نسب في العربية فعال تأتي باب النسب النسب كيقول فلان لبان شمال لبان منسوب إلى اللبن بحال قلت لبني فلان اللبني شنو لبني كيدعي اللبن لبان هي منسوب إلى اللبن يعني صاحب لبن لبان صاحب لبن فلان تمار شنو تمار يبيع التمر فظلام أي منسوب إلى الظلم هذه صيغة من صيغ نسب ماشي صيغة مبالغة هنا إذا وما ربك بظلام للعبيد أي وما ربك بمنسوب للظلم الله تعالى ليس صاحب ظلم لا ينسب إليه الظلم ماشي المراد المبالغة المقصود النسب وهذا كثير جدا في العربية بل حتى الحرف الحرف الصنائع ديال نجار حداد خياط فيها هذا المعنى نجار صاحب نجارة حداد صاحب حدادة خياط صاحب خياطة فتأتي للنسب ماشي دائما للمبالغة لكن كما قلنا من قل علمه كثر إنكاره لأنه هو العلم ديالو محدود وقليل وبغي يحكم جميع الأشياء إلى علمه اليسير غير كثر الإنكار كلما وجد شيئا يخالف ما يعرفه عاده، لان الانسان بطبعه عدو ما يجهل. من جهل شيئا عاده، كما كانت تقول العرب قديما، من جهل شيئا عاده، وتقول المرء عدو ما يجهل، فيقع مثل هذا. اذا فالقصد هو التنبيه على هذا الاصل العام. اي شيء تشكلته في شرع الله، كاين هذا الشيء في شرع الله، في كتاب الله، في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعه، واستشكلته بان لك مخالف لما اعتدته، ظهر لك انه مخالف لما اعتدته والفته ولا عرفته وتعلمته، فاتهم نفسك بالقصور. ولهذا دابا الان مما يلحق بهذا، كثير من العوام ولا اللي عندهم قدر يسير في اللغه العربيه يحضروا خطبه خطيب، يكون الخطيب فصيحا وهو يخطئه اعتمادا على رصيده هو اللغوي، ويقول لا هذه الصبعه كان خاصو يرفعها، باش عرفتي كان خاصو يرفعها، شكون اللي قال لك كان خاصو يرفعها؟ اعتمادا على ما الفه هو الف ان يسمع في الاعلام وفي الصحافه وكذا، رفع الف كان خطا، داكشي اللي ولفتيه هو الغلط، انت ولفتيه وما كيجيك ودورك ماشي هو هذاك، لانك ولفتيه الغلط، وذاك الذي قاله الخطيب هو الصواب، هذاك النصب الذي نصبه هو الصحيح، وما الفته انت هو الغلط. ولهذا لا تحكم حتى تكون متقنا للقواعد، يكون عندك تعليلات علاش هذه كان خاصها ترفع وعلاش خاصها تنصب، ما يكونش عندك الجواب هي ما جاتنيش هذه، لا علاش كان خاصها لما جاتني مرفوعه انا كتجي ماشي هي هذه، لا خاص يكون عندك تعليل علاش خاصها تكون مرفوعه ولا خاصها تكون منصوب، ما عندكش تعليلات غير ما جاتكش ودنك هي هذيك، ممكن تكون انت اللي غلط، ولا يكون هذاك خطا شائع على الالسنه والفته والفته من الصغر، هذا خطا شائع على الالسنه، والصواب وما قاله ذلك المتكلم، وذلك لا تبادر الى تخطيئته، يقول الله اعلم بذاته، قدر يكون انا اللي غلط، ويكون هذاك خطا شائع على الالسنه، وخا كنسمعوا بزاف يكونوا هذوك اللي كيقولوا بزاف هما اللي غالطين، لان الاخطاء احيانا راه يتوارد عليها الناس، شي كيقولها من شي، هذا كيقولها من الاول والثاني من الثالث من الرابع، ويتوارضون عليه وهي خطا في العربيه ليست صحيحه. إذن سيقول الله تعالى تالله تفتأ، أي لا تفتأ تذكر يوسف، شو معنى لا تفتأ؟ أي لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون مالكين، ما لا تستمر على هذا الأمر حتى يقع لك أحد أمرين، أن تصير حرضا أو من الهالكين. أو الشيخ نبه على هذا، شو قال؟ قال والمعنى لا تزال، وحذف حرف النفي، علاش؟ قال لك لأنه لا يلتبس بالإثبات، لا يلتبس عند من؟ عند العرب اللي كيفهموا العربية ما كيلتبسش بالإثبات، العرب كيسمعوا تالله تفتأ ما كيلتبسش عليهم النفي بالإثبات، لأن هذا الفعل لا يكون إلا منفيا، كون كان مثبتا غيقول لا تفتأن، ما كاينش هذا إلا الرهاب، ولهذا قال لك لأنه لا يلتبس بالإثبات. والعرب دائما في كلامها ما الذي تجتنبه العرب في كلامها؟ لا الالتباس، بمعنى متى تحتاج الى الاتيان بالالفاظ والتقييدات وكذا، اذا كان الكلام يؤدي الى الالتباس، فاذا امن الالتباس واحد الجمله ما كاينش فيها فانها تحذف، لا تزيد شي حاجه حسنا، تحذف لامن اللبس، واضح؟ وهذا امن الالتباس، امن الالتباس من يتكلم بالعربيه، ماشي العوام، لان العوام ما عندهم عربيه اصلا، فالواجب ان يسالوا. إذا قال لأنه لا يلتبس بالإثبات، لأنه لو كان إثباتا لكان مؤكدا باللام والنون، غيكون لا تفتأن، فلما لم تكن لام ولا نون هذا مش إثبات، راه نفي، وخا ما ذكرتش أداة النفي راه هذاك النفي، فهم المعنى؟ إذا قالوا تالله تفتأ تذكر، الجملة ديال تذكر إعرابها باش يتضح، جملة تذكر في محل نصب خبر تفتأ، لأن تفتأ من أخوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر، اذا لا تفتأ اسم هذا من المستتر المخبر هو انت، لا تفتأ انت تذكر الجمله خبر تفتأ، اذا ما تزال تذكر يوسف هذا يالله فاتئه واسمها وخبرها، الى حتى بمعنى الى، حتى تكون الى ان تصير حرضا او تصير من الهلاك، حتى تكون حرضا اي مشرفا على الهلاك، لماذا؟ علاش قالوا لي ستصير مشرفا على الهلاك؟ لطول مرضك، قالوا لي الا بقيتي على هذا الحال فيطول مرضك ويشتد حزنك ويكثر بكاؤك فتشرف على الهلاك، حرضا اي مشرفا على الهلاك، في بعض النسخ مشفيا، ليك ما عندكم مشفيا، مشرفا هذا هو الصواب، وهذا حرضا، طيب هذا اللفظ لا حرضا، هذا مصدر يستوي فيه المفرد وغيره، مفرد المثنى والجمع، يمكن أن نقول حتى تصير حربا، حتى تصيري أيها الأنثى حربا، حتى تصيراني حربا، غير لفظ واحد يسمح للمذكر والمؤنث والمثنى والمفرد والمثنى والجمع. صالح الجميع حربا كيتقبل الصيغة ويسمح للجميع. حتى تصيروا حربا يعني مسرفين على ذلك وهكذا. حتى تصير حربا أو تصير حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين أي الموتى، هلك الشخص أي مات. إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت، معنى هلك مات، بمعنى إن رسول مشرف على الهلاك ولا تموت. خليهم وقالوا هذا الكلام من باب الشفقة والرحمة. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كان سبق لنا في قوله وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قلنا إن ذلك كان بينه وبين ربه، تقدم هذا المعنى، فهو كظيم أي كاظم لحزنه، المعنى كاظم لحزنه لا يظهره لأحد وإنما يشكوه إلى الله. وهم هذا الشيء فيه غير شكوا فيه في الظاهر وماشي إشكاليهم ولا قال لهم شيء، رأوا في ظاهره أنه شديد الحزن، لأن الحزن يظهر على الإنسان أثره، الأمارات ديال الحزن تظهر على الإنسان، ورأوا واش كثيرة البكاء، فقالوا يا ذنب، فقال لهم إنما أداة حصر أشكو بثي وحزني إلى الله أي لا إلى غيره، بمعنى إنما أشكو إلى الله وحده لأنه هو الذي تنفع الشكوى إليه، إذا شكيت الله تعالى فإن شكواي إليه تنفعني، لكن شكواي للناس لا تنفعني، ولهذا قال لهم أشكو ذلك إلى الله. لكن انتبهوا لمسألة، هل لا تجوز الشكوى للناس؟ بمعنى هل لا يجوز لك أن تشكو أمرا ما ألم بك لغيرك؟ الجواب أن الأصل هو ما قال يعقوب أن لا تشكو إلا لله، إلا إن كان في شكواك للناس منفعة مصلحة، شي واحد غتشكي وغيفيدك يفيدك بنصيحة بوصية بشيء، فإذا كانت شكواك لعالم ولا فقيه ولا واحد من عامة الناس ستنفعك فلا بأس بالشكوى، إذا لم تكن تنفعك فلا حاجة إليها. ولهذا هو علاش قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بمعنى الشكوى ديالي ما غينفعني فيها حتى شي حد من الناس، لا ينفعني فيها إلا الله، إذا فلا مصلحة في ذكرها لكم، ما نقول لكم أجد كذا وش تنفعوني، ما تنفعوني بوالو، إذا فإذا كانت الشكوى لا ينفعك فيها إلا الله فلا تشكوها لأحد إلا لله. وإذا كان الناس يمكن بعض الناس إذا ذكرت لهم ما بك قد ينفعونك بنصح أو وصية وحذرك فلا بأس أن تذكر ذلك على قدر الحاجة، بينك وبينه على قدر الحاجة، قل لك بي كذا وكذا وكذا قد ينفعك قد يفيدك بأمر ما سواء كان حسيا ولا معنويا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال الشيخ رد عليهم تثنيدهم له، شنو تثنيدهم أي لومهم، لأن هذا كان بقوله الله تفسأوا، وإن كان نصيحة راه يتضمن لوما كيلوموا على كثرة الحزن والبكاء، فرد عليهم تثنيدهم بقوله إنما أشكو إلى الله لا إليكم ولا إلى غيركم، ما عندكم لا ما شكوت لكم ولا أخبرتكم بشيء، فلا حاجة للومي لأن تفندون أي تلومون لا تلومونني. والبث إنما أشكو بثي، شو معنى البث؟ البث هو أشد الحزن يعني أعلى درجات الحزن التي لا يصبر عليها الإنسان حتى يبثها للناس، ولاحظ الاسم هذا كأنه من باب تسمية شيء بضده. البث في اللغة العربية هو أشد درجات الحزن، أعلى درجات الحزن التي لا يصبر عليها الإنسان عادة حتى يذكرها لغيره. ممكن الإنسان أحيانا يصل لدرجة عالية من الحزن لا يستطيع أن يصبر عليه، يخليه عنده داخل ما يقدرش، لا بد أن يذكره، فهذا هو الذي يسمى بثا. وعلاش يسمى بثا؟ لأن الإنسان لا يصبر عليه حتى يبثه للناس، خط بثه لغيرك عاد ممكن ترتاح ما تخلص الصبر، فلهذا يسمى بثا لأنه يبث للناس عادة. لكن من قاوم واستطاع أن لا يبثه لأحد هذا هو الأفضل، نعم هذا هو الأفضل والأحسن، كما فعل يعقوب درجة عنده البث، مش غير أقل درجات الحزن ولا الحزن المتوسط، لا أشد درجات الحزن الذي في الأصل يسمى بثا أي يبث للناس ولا يصبر عليه، لكن هو صبر عليه ولم يبثه لأحد وإنما كان يشكو ذلك لربه تبارك وتعالى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لأنه كان نبيا رسولا وكان أعلى مقاما ودرجة منهم، لأنه في ذلك الوقت كانت شريعته هي المنتشرة. على القول بأن أبناءه كانوا أنبياء، ما كانوا يعملون بشريعتهم، ما كانت شريعة مستقلة، كانوا تابعين في الشريعة لشريعة أبيهم، هذو آل يعقوب تابعون لشريعة يعقوب، ولو كانوا أنبياء أوحي إليهم لم تكن لهم شريعة مستقلة، كانوا تابعين لشريعة يعقوب. لهذا قال لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأعلم من الله ماذا؟ قال الشيخ من لطفه ورأفته ورحمته ما يوجب حسن ظني به وقوة رجائي فيه. بمعنى أنا أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم من الله ما لا تعلمون أي ما يجب علي إزاءه وما يستحقه سبحانه وتعالى مني تجاهه. أعلم عن الله تعالى من صفاته وأسمائه وغير ذلك مما له أثر في مما يتعلق بي، وأعلم أيضا ما يجب علي تجاه ربي، وأعلم من هذه الأمور شيئا مما لا تعلمونه أنتم. وش المناسب للسياق وما ذكره الشيخ؟ أعلم من الله من لطفه ورأفته ورحمته ما يوجب حسن ظني به، بمعنى وقع الابتلاءات كلها ابتليت بها، وقع ما وقع لي من هذه الابتلاءات الشديدة، فإنني أعلم عن الله تعالى ما يوجب علي حسن الظن به تبارك وتعالى وقوة رجائي فيه، فأنا أحسن الظن به سبحانه في أفعاله التي فعل وفي قضائه وقدره وتدبيره لهذه الأمور التي ابتليت بها، أحسن الظن به وعندي قوة رجاء فيه أنه سينفس الكرب وسيزيل الغم والهم، عنده رجاء في الله رب العالمين قوي، رجاء قوي في الله عز وجل، وحسن ظن بفعل الله به لا يسيء الظن بالله، ولو وقعت الابتلاءات توالت وتراكمت فإنه لا يسيء الظن بالله رب العالمين. إذن فقل لهم ما دمت كذلك فلا حاجة للومي وعتابي، ولو كنت حزينا فإني لا أتضجر ولا أتسخط ولا أجزع ولا أعترض على قدر الله ولا أسيء الظن بالله ولا ينقطع رجائي في الله، أحسن الظن بالله وأرجوه رجاء قويا وغير ذلك. وهذه الأمور اللي تصدر من الإنسان، البكاء ولا الحزن في القلب، هل تنافي الرضا بالقضاء والقدر؟ لا لا تنافي، لا تنافي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي والده بكى ولا لا، وحزن صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وغرقت عيناه الدموع، فهذا لا ينافي الرضا بالقدر. وقال الصحابة إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، فجمع بين الرضا والحزن والبكاء، أو البكاء كين والحزن كين، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. ثم قال لهم يعقوب وصى أبناءه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني، ذلك من كلام يعقوب لأولاده، ويا بني بمعنى يا أبنائي، رسمق معنى دار جمع مذكر سالم مضاف لياء المتكلم، يا بنين لي، أضيف الجمع جمع ذكر سالم ياء المتكلم وأضغينت ياءه في ياء المتكلم، يا بني يا أبنائي اذهبوا فتحسسوا بيوسف وأخيه. التحسس هو طلب الشيء بالحواس، بمعنى التمسوا خبرهما وابحثوا عنهما، باش بالحواس بالسمع والبصر، السمع غسول الناس واش كذا وكذا، والبصر بالرؤية، وإذلك قال فتحسسوا بمعنى اطلبوا خبرهما بالحواس اللي اعطاكم الله تعالى. وهنا الحواس اللي كتنفع في البحث عن الناس شنو هي؟ السمع والبصر. الذوق ما عنده علاقه هنا بالحواس، ولا لم السمع البصر والسمع، السمع يشوفون الناس وغيخبروهم، هذا هو فائده السمع، والبصر يشوفوا يقلبوا بعينهم. طيب اللي قال لهم فتحسسوا من يوسف، واش الان اخبرهم ان العزيز هو يوسف؟ لا، لم يخبرهم بذلك، مش قال لهم رجعوا لعندك العزيز راه هو يوسف وبشتوا عليهم، لا، وإنما قصد أنه كما ذكر لهم قبله عسى الله أن يأتيني بهم قبل الضطمري، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أوحى الله إليه لألهم أنه سيجد يوسف، لأنه قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يوسف وأخوه وكبيرهم. إذن فهو يشير بذلك الكلام إلى أنه في نفسه أن يوسف ما زال حيا، خاصهم يقلبوا عليه في شك ويقع في نفسه أن يوسف ما زال حيا. ولهذا الآن الذي قال لهم فتحسسوا من يوسف، قال لهم سيروا ادخلوا أرض مصر، فإني أحس وأشعر أن يوسف كاين في أرض مصر، قلبوا عليه وبحثوا عليه وأتوا بأخيكم، ديروا شي طريقة باش تجيبوا أخوكم، بحثوا عن أخيكم وابحثوا عن يوسف في أرض مصر، فإني يقع في نفسي أنه كاين في مصر. باش قال لهم راه هو العزيز، لأنه راه مازال ما عارفين شكون هما يوسف، مثلا عاد غيجي معنا من بعد يقول لهم هل علمتم ما يوسف، يقول لهم هل علمتم ما بعثتم بيوسف إلى الجزائر، لأنه قد يظن ظن أنه من اللي قال لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف أنه خبرهم شكون يوسف، باش عرف هو مازال ما عارفش أصلا. يعقوب الآن لم يعرف يوسف بعده من هو يوسف، ماذا ما عارفش، لكنه أحس إما بوحي ولا إلهام أن يوسف ما زال حيا وأنه يمكن العثور عليه. الشيخ قال لهم قبل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إذا قال لهم أنتم رجعتوا لمصر قلبوا تما، فإني أحس أن يوسف غيكون في أرض مصر غير حاته. فسوني بخبره وخبر أخيه، اذهبوا أي إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم وهي أرض مصر، سيروا الأرض مصر وابحثوا فيها عن يوسف وأخيه، فيوسف كذلك قد تجدونه فيها، أشعر أنه فيها. فتحسسوا من يوسف، قال الشيخ أي تعرفوا خبرهما، إذا التحسس المراد به طلب الخبر بالحواس، إذا هو البحث، تحسسوا بمعنى ابحثوا والتمسوا خبر يوسف وأخيه. قال وإنما لم يذكر الولد الثالث لأنه بقي هناك اختيارا منه، ولأن يوسف وأخاه كانا أحب إليه. لاحظ ما قال لهم فتحسسوا من يوسف وأخيه ومن الكبير، لأن الأخ الكبير ما مشاش معهم كما قلنا، قال كبيرهم ألم تعلموا فلن أبرح، قال لهم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، إذا الكبير ما مشاش. علاش ما ذكروش لهم يعقوب؟ ما قال لهم فتحسسوا من يوسف وأخيه وكبيركم، لماذا لم يقل ذلك؟ لأمرين، لعلتين. العلة الأولى لأنه بقي هناك اختيارا منه، هو ما بغاش يجي، بمعنى ما عندوش غيقلبوا عليه ويبحثوا عليه ويجيبوه، لأنه بقي اختيارا بخلاف أخيه فقد بقي جبرا من العزيز. الأمر الثاني أنهما يوسف وأخاه كانا أحب إليه من غيرهما، فلهذا قال لهم من يوسف وأخيه. ولا تيأسوا من روح الله، أي لا تقنطوا من روح الله من رحمة الله تبارك وتعالى، لا تقنطوا من رحمة الله، بمعنى ابحثوا وليكن عندكم رجاء وأمل في الوصول إليهما، ما تمشيوش منهما من هنا وأنتم منقطعوا الرجاء ومنقطعوا رحمة الله تبارك وتعالى، ليكن عندكم رجاء قوة رجاء في رحمة الله عز وجل ولطفه ورأفته وحلمه، ليمكنكم البحث عنه عنهما والعثور عليهما. ما تمشيش وأنتم منقطعوا الرجاء، أين غنلقاو يوسف؟ لا، يكون عندكم رجاء وأمل وستجدونهما بإذن الله، ولا تيأسوا. ولاحظ علاش وصاهم هنا بعدم اليأس من روح الله، لأن السياق والحالة التي كانوا فيها تؤديش إلى انقطاع رجائهم، كانوا مع العزيز وحاولوا معاه مرارا باش يعطيهم الأخ، وأصر على أنه لن يأخذ إلا من وجد المتاع عنده، ويوسف فقدوه دابا سنوات، قيل 40 سنة وقيل 80 سنة باش فقدوا يوسف، فين غادي يلقاو هذا يوسف؟ فإذا الحال ديالهم يقتضي انقطاع الرجاء ولا لا؟ ينقضي انقطاع الرجاء، لهذا وصاهم بترك ذلك، قال لهم لا تقنطوا، لا تيأسوا، لا تقنطوا من روح الله من رحمة الله، غير سيروا برجاء وقد تجدونهما. قال ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذكر لهما هذا من باب التحفيز والتشجيع، راه الذي ييأس ويقنط من رحمة الله هم الكافرون وأنتم مؤمن أنتم صالحون وبالتالي لا يجوز لكم القنوط من رحمة الله. اذهبوا برجاء وأمل أن تجدوا أخويكم وستجدونهما بإذن الله تعالى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال الشيخ إنما جعل اليأس من صفة الكافر لأن سببه تكذيب الربوبية أو تكذيب الربوبية أو جهل بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته. قال لهم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. جعل اليأس من صفة الكفار. لأنه قد يقول قائل واحد مسألة مهمة على جواب الشيخ على هذا أمر مهم. لأنه قد يقول قائل لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال بعض المسلمين يصلون إلى درجة اليأس. كاين المسلمون يشهدون إلا أن خلصوا أحيانا لضعف الإيمان ولقلة العلم كي يوصلوا لدرجة اليأس من رحمة الله ولا القنوط وشهدوا كفار. لا ماشي كفار. وإنما قال يعقوب إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. علاش خصهم بهذا الوصف؟ خص الكفار بوصف اليأس. قال لك لأن سببه تكذيب الربوبية أو جهل بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته. سبب ديال اليأس إما تكذيب الربوبية وإما الجهل بصفات الله تعالى من قدرته وفضله ورحمته. فبأحد هذين السببين يحصل اليأس من رحمة الله، وهذان السببان يوجدان في الكافر. شكون اللي يكذب بالربوبية؟ الكافر. شكون اللي عنده جهل بصفات الله تعالى من قدرته وفضله ورحمته؟ الكفار. ولهذا لجهلهم بصفات الله تعالى أو لتكذيبهم بربوبية الله ما عندهم رجاء في الله أصلا. دابا تصور واحد كيكذب بربوبية الله ويكون عنده رجاء فيه، لا يمكن. فعندهم يأس من رحمة الله تعالى. وكذلك للجهل بقدرة الله أنه على كل شيء قدير وأنه يتفضل على عباده بالفضائل وأنه رحيم. لك الإنسان جاهل بصفة أن الله كيتصبرها وحن يكون مكذب بالربوبية، كيعتقد أن الرب كاين ولا يكذب به، لكنه جاهل بأن الله تعالى قادر على كل شيء. ييأس من رحمة الله إذا ابتلي عند البلاء. عند البلاء ييأس لأنه ما عارفش أن الله قادر على أن يزيل عنه الكرب. صفة القدرة جاهل بها أن الله تعالى متصل بالقدرة. لجهله بالقدرة لا يخطر بباله أن الله قد يزيل كربه وقد يرفع غمه وهمه، فكيكون عنده يأس من رحمة الله تعالى. كيقول أنا أصبت كذا الشمال لا يمكن أن يرفع. أما المؤمن فالأصل أنه ليس كذلك. إذن لهذا قال لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. جعل اليأس من صفة الكافر لأن الأصل أن اليأس يكون من الكفار، وليس معنى الآية أن كل من يأس فقد كفر. لا، المؤمن في بعض أحيانه وأحواله وأوقاته قد يضعف فيصل لدرجة اليأس للقنوط واحد اللحظة من الزمن، يضعف إيمانه ويقل علمه وتكثر عليه الابتلاءات والمحن، وهذا قد يصل في واحد اللحظات من حياته لدرجة شيء من القنوط ولا شيء من اليأس. هذا لا يخرجه من الإسلام غير إذا وصل إذلك. لذلك وجب أن يبادر بالتوبة إلى الله والعلاج، يبادر مباشرة يتوب الله تعالى ويصلح ويعالج ويقول استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويصحح المسار ويتوسط، يمشي مرة أخرى متوسطا بين القنوط وبين الأمن من مكر الله. لا يقنط من رحمة الله ولا يأمن من عذاب الله رب العالمين. يذهب متوسطا لأن ضد القنوط من الرحمة الأمن من عذاب الله، وهذا لا يجوز. فالمسلم وجب أن يسير إلى الله تعالى خائفا راجيا، راجيا خائفا. الرجاء هذا اللي كيتصحبو يزيل منه اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله. والخوف الذي يصحبه يزيل من قلبه الأمن من عذاب الله. فلا هو يأمن ولا هو يقنط لرجائه وخوفه. الرجاء ضد اليأس والخوف ضد الأمن، فيمشي متوسطا معتدلا بين هذين المقامين. إذا قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانطلقوا وصاهم والدهم بهذه الوصية فذهبوا متجهين إلى مصر. من اللي دخلوا مصر سيأتي ماذا فعلوا. ذهبوا إلى مصر ودخلوا على العزيز اللي هو يوسف لكنهم لا يعرفون أنه يوسف. فقالوا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الآن عاد ستتضح لهم الحقيقة، يقول لهم هل علمتم ما فعلتم ليوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، إلى آخر الكلام. إن شاء الله يأتي في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.